خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات